بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع من شهر جمادى الثانية من عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس التاسع والعشرون بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. ولا زال الموضوع في باب التوكل. وقبل أن ندخل في هذا الباب، نقف وقفة قصيرة مع بعض الآيات التي قرأ بها الإمام في الصلاة. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه الآية سبب نزولها أن بعضا من أهل الكتاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود خيبر ذهبوا إلى مكة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فسألهم أهل مكة: من أفضل، نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإننا نحن نكرم الضيف ونخدم البيت الحرام إلى آخره. قالوا: أنتم أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يذكر هذا القول الشنيع: المؤمن أفضل من جميع المشركين، ولو كان هذا المؤمن مرتكبا لمعصية، ولو كان هذا المؤمن مرتكبا لبدعة، فإن المسلم المبتدع أفضل وأشرف وأعظم من جميع الكفار. بعض الناس قد يأخذه الحماس ويفضل الكافر على المسلم الفاسق أو المسلم المبتدع، وهذا مذهب خاطئ. المسلم ولو كان مبتدعا، ولو كان عاصيا، ولو كان فاسقا، أفضل من جميع المشركين. فينبغي للمسلم أن يحتاط وألا يأخذه الحماس. سئل ابن تيمية رحمه الله عن مسلم مبتدع يدعو الناس إلى الإسلام الذي فيه بدعة، هل دخول الناس في هذا الإسلام الذي فيه بدعة خير أم بقاءهم على الشرك؟ فقال ابن تيمية رحمه الله: إن المسلم المبتدع أفضل من المشرك، فإن المسلم حتى لو عوقب بالنار فإن مصيره إلى الجنة، أما المشرك فإن مصيره إلى النار. فإذا ينبغي للإنسان المسلم أن يحتاط، فإن المسلم أفضل وأشرف من جميع الكفار، ولو كان عاصيا ولو كان مبتدعا فإنه بإسلامه يشرف ويرتفع. ولا ينبغي للمسلم أو الإنسان طالب العلم أن يأخذه الحماس وأن يفضل على أخيه المسلم الكافر أو المشرك، لا. المسلم عند الله له مكانة خاصة، ولو وقع في خطيئة، ولو وقع في معصية. ودائما نكرر الحديث المشهور الذي يذكر فيه: ذلكم الصحابي الذي شرب الخمر، شرب الخمر فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب الحد، فبعد أن ضرب ذهب، وبعد فترة من الزمن جيء به وقد شرب الخمر، فضرب مرة أخرى ثم ذهب، ثم جيء به مرة ثالثة فضرب الحد. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وفي رواية: لا تعن الشيطان على أخيك. فينبغي أن نقدر هذا الأمر، المسلم أخوك، ولو وقع منه معصية، ولو آذاك، ولو هجرك، ولو اتهمك، ولو عارضك، فإن بينك وبينه رباط الأخوة الإسلامية، كما قال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بعد أن ذكر القتال بينهما: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما، وهما يتقاتلان يسفك بعضهما دم بعض. قال الله بعد ذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. معنى التقوى ها هنا أي أن سلوك الإنسان الظاهري هو ثمرة للتقوى، فإذا ضعفت التقوى ضعف العمل، لكن مهما ضعف إيمان المسلم فإنه لا زال في داخلة الدائرة الإسلامية. والآية التي قرأ بها الإمام في أول الصلاة، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره الله، أما ما دون الشرك فإنه إلى مشيئة الله عز وجل، قد يغفره وقد يأخذ به، لكن مصير الموحد إلى الجنة. فهذه الآية تعلمنا كيف نعامل إخواننا ممن ضعف إيمانهم، أو وقعوا في معصية، أو وقعوا في بدعة، لكننا لا نحب منهم المعصية، نكره تلك المعصية ونبغضها، ونكره البدعة ونبغضها، لكن لا نبغض المسلم، بل نحبه لما معه من الإسلام، فإنه أخونا، بيننا وبينه رابطة الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا بعض العلماء يقول: لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، وإن كان هذا القول فيه تجاوز، والصحيح لا نكفر المسلم بكل ذنب، بل بعض الذنوب يكفر بها، لكن المسلم الذي يرتكب معصية عن ضعف وعن جهل وعن خطأ لا يخرجه من الإسلام. وليس معنى هذا أن نقره على معصيته أو على بدعته، لا، لكن المطلوب ألا يأخذك الحماس لإخراج أخيك من الإسلام بذنب وقع فيه أو ببدعة وقع فيها، فإن المسلم قد يبتدع ويريد ببدعته أن ينصر الدين، أو قد يدفعه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البدعة. ولهذا فإن ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يقول أن صاحب البدعة قد يؤجر. كيف يؤجر؟ قال: يؤجر على حسن قصده لا على فعله، يكون قصده حسنا. مثلا أصحاب الموالد، ما هو هدفهم؟ تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الهدف محمود عند الله، لكن الفعل مذموم. فهم بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مأجورون عند الله، لكن الفعل الذي فعلوه مخالف للسنة، فهم بين أمرين: إما أن يقع عليهم الإثم، وإما أن يعفو الله عنهم. فإذا ينبغي الإنسان أن يعتدل في المواقف وأن يعتدل في الأحكام، فإن الإسلام دين العدل ودين الحق، لا يأخذه الحماس فيطلق الأحكام على الناس بدون تروية أو تثبت، فإن هذا منهج خاطئ. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونبدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فائدة. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. فإن هذا لا زال الأمر أو شرح صاحب الكتاب يشرح قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فذكر هنا يقول في الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن ذكر الله عز وجل وهو سيقدم على معصية فقيل له اتق الله، قلبه يخاف لأنه يعرف مقام الله عز وجل، كما قال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. خاف مقام ربه يعني خاف وقوفه بين يدي الله يوم القيامة. فالمسلم إذا قيل اتق الله صاحب القلب المؤمن يخاف ويوجل. وقد ذكرنا لكم نموذج من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين خرجوا من بني إسرائيل أو في الأمم الماضية: ثلاثة خرجوا فآواهم المبيت إلى غار، فقالوا: تعلمون أنه لن ينجيكم من هذا الغار إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. أحدهم يتعلق عمله بوالديه، والثاني يتعلق عمله بالأجير، والثالث يتعلق عمله بابنة عمه. فيقول صاحب ابنة عمه: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها حاجة فطلبت مني مالا، فقلت لن أعطيك المال حتى تخلي بيني وبين نفسك. أمام الضرورة وافقت فأعطاها 100 دينار. فعندما جلس منها مجلس رجل من زوجته قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فتحرك في قلبه الإيمان فقام وتركها وترك المال. فإذا تذكرته بالله فخاف. فهكذا المسلم، ليس معنى الإنسان المسلم أنه لا يخطئ، لا، الخطيئة مرافقة لك أيها الإنسان، لكنك إن أخطأت فينبغي أن تعظم خطأك وتتوب إلى الله وتستغفر الله، فإن الله غفور رحيم عز وجل. فربنا غفور رحيم سبحانه وتعالى. فإن ندمت وانكسر قلبك بسبب خطيئتك لعلك بعد الخطيئة تكون أحسن حالا منك قبل الخطيئة، لأنك كلما ذكرت خطيئتك كلما أحدثت لك توبة عند الله سبحانه وتعالى، كما كان أبونا آدم عليه السلام بعد الخطأ صار كثير العبادة، كثير الدعاء، كثير الاستغفار، كثير التذلل، فقبله الله وعفى الله عنه وتاب عليه. لكن إبليس بعد خطيئته استكبر وعاند وعارض حكم الله فلعنه الله. إذن الإنسان هناك خطأان، إبليس أخطأ وآدم أخطأ، لكن آدم خطأه كان بسبب شهوته ليس كبرا على الله، ثم ندم وتاب، قبل الله توبته وغفر ذنبه وأكرمه وأدخله الجنة. لكن إبليس كان سبب خطيئته الكبر والعناد فلعنه الله، ثم بعد أن لعنه الله لم يستغفر بل قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. فأنظره الله إلى يوم البعث. فإذا ليس معنى أن الإنسان المؤمن أنه مؤمن لا يخطئ، لا، بل معنى الإيمان أنك تحرص على عدم الخطأ. لكن لو أخطأت فوقعت في الخطأ فإن ربك كريم عز وجل، إن تبت قبل الله توبتك. وقد جاء في الحديث أنه من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. يعني الله يعطيك ويقترب منك أكثر مما تقترب منه، وهو غني عنك عز وجل. لكن هذه من صفات الخالق سبحانه وتعالى، ربنا رحيم. لو كان الله عز وجل يعاقبنا بما نعمل ما ترك كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما فعلوا ما ترك على ظهرها من دابة. فلو أخذ الله الناس بما كسبوا وما صنعوا في الدنيا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله يغفر ويرحم. فإن تاب الإنسان قبل الله توبته. فإذا المقامات ثلاثة. المقام الأول خوف القلب، فإذا ذكرت بالله فلا تعاند. أولا اشكر من ذكرك الله، ثم توقف عن المعصية. لهذا قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني قوله جميل، لكنه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. إذن أول مقام من مقامات المؤمن الحق الخوف من الله. فإذا خاف الإنسان من الله امتنع عن المعاصي، ولو عصى جاءته غفلة فوقع في المعصية يذكر فيندم، يذكر الله. فإذا هذا المقام أعظم المقامات، أن يخاف الإنسان من الله ويذكر معصيته ويتذلل إلى الله ويسأل الله ويدعو الله لعل الله يغفر له عز وجل. فإن ربنا كريم، يقول الله يوم القيامة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. كريم، تعمل حسنة واحدة يعطيك 10 حسنات أقل شيء ويضاعفها. في أحد إخوان عنده جمس يعني حاس سد على الناس سيارته؟ من كان عنده هذه السيارة يعني فلعله إن شاء الله يقوم، أو لعله ليس هنا في الدرس. فمقام الخوف من الله عز وجل يمنع الإنسان من الوقوع في المعصية، وإذا وقع رجع. فهذا المقام هو أعظم المقامات التي وردت في هذه الآية الكريمة. ثم قال: وإذا ذكر إنما منادينا إذا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإيمان درجات، يزيد بالطاعة، كلما أطعت الله كلما زاد إيمانك، وينقص بالمعصية، ويزيد بالخوف من الله والرجاء فيما عند الله عز وجل. هذا المؤمن، أحيانا ترى الإنسان يؤذن المؤذن فينزعج ويقوم من مقامه ومن سهرته ومن جلسته التي يشارك فيها زملائه أو إخوانه، فإنه هنا يقوم من هذا الجلس ويجيب داعي الله، يذهب إلى المسجد. وأحيانا يؤذن المؤذن وهو على جلسته ولا يقوم. ما الذي حدث؟ ضعف الإيمان. إذا زاد الإيمان دفعك وأقامك، وإذا ضعف الإيمان فإنه لا يستطيع أن يقيمك. فإن حركة الإنسان الظاهرية مربوطة بالحركة الداخلية، بالإيمان الداخلي. فوجود الإيمان الكبير ما الذي يجعل الناس يتسابقون إلى الصف الأول في المسجد وإلى أداء الفرائض والواجبات؟ الإيمان الذي في القلب، فإن أصل الإيمان في القلب وفروعه هي العمل ثمرته وفرعه، فإن الأعمال الظاهرة ثمرة للإيمان الداخلي، ولهذا جميع أعمال الإنسان القلبية والقولية والظاهرة تسمى إيمانا، كلها إيمان، كما قال تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا وهي حركة ظاهرية، فالحركة الظاهرية والقلبية والقولية كلها إيمان، لكن أصل الإيمان في القلب، فإذا زاد الأصل زاد الفرع، وإذا ضعف الأصل ضعف الفرع، وعلى ربهم يتوكلون. التوكل عظيم جدا. ما هو التوكل؟ التوكل أن تعترف بعجزك وضعفك وحاجتك، وأن تعترف بقوة الله وقدرته وغناه، فتقول يا رب أنا عبد فقير ضعيف محتاج، وأنت رب قوي قادر غني، فإنني آخر أمري إليك، فإن رأيت يا رب أن هذا العمل أو هذا الفعل فيه خير لي في ديني ودنياي فيسره لي أو فأصرفه عني، فأنت تنزل حاجتك بالله، تتوكل على الله. هذا قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما قال يعطيه أجر، لا، قال الله كافيه. وسيأتي معنا أن إبراهيم عليه السلام كما قال ابن عباس كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنت إذا أنزلت حاجتك بالخالق الكون كله في يده في قبضته عز وجل، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وإن كنت ترى الناس يتحركون ويعملون هذا كله بمشيئة الله وبقدر الله وبإذن من الله، فإذا هؤلاء كلهم مربوطة حركاتهم بإرادة الله. إذن أنزل حاجتك بالخالق عز وجل الذي بيده الكون كله والخلق كلهم تحت تصرفه وقهره، فعندما تنزل حاجتك بالله وتتوكل على الله فإنك تكفى بإذن الله، هذا معنى التوكل. وسيأتي مزيد بيان في قول الشارح رحمه الله. نعم. فإن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الذي فعل المأمور وترك المحظور، فلماذا لم يذكر إلا خمسة أشياء؟ قيل لأن ما ذكر مستلزم لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله، وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته، مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، والإنفاق من المال والمنافع، فكان مستلزما للباقي. هنا ذكر خمسة أشياء، ذكر الثلاثة الأولى ثم ذكر بعدها إقام الصلاة، وذكر الإنفاق من المال مما رزقناهم ينفقون. فالمال فإقامة الصلاة لم يأتي في القرآن ولا في السنة ما يتعلق بفعل الصلاة كلمة غير الإقامة، فرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة، فرق. أما الزكاة تؤدى، لكن الصلاة دائما يأتي معها فعل الإقامة، أقاموا الصلاة، والمقيمين الصلاة، أقيموا الصلاة، لأن الصلاة لها ثلاثة جوانب: هيئة ظاهرة، الهيئة الظاهرة عندما تأتي للصلاة فتقف ترفع يديك وتكبر تقرأ دعاء الاستفتاح وتأتي لقراءة القرآن ثم الركوع والرفع والسجود، هذه هيئة ظاهرة. والجانب الثاني الزمان، الله فرض الصلوات في زمان محدد، الصبح يبدأ من كذا وينتهي في كذا، الظهر يبدأ في كذا وينتهي في كذا. المكان، الفرض يؤدى في بيت الله. إذن الصلاة شرع لها ثلاثة أشياء: هيئة ظاهرة، وزمان محدد، ومكان محدد. فأنت لو قلت يا رب أنا سأؤدي الصلاة بهيئتها وفي زمانها، لكن المكان أنا أختار المكان، أصليها في البيت أو أصليها في السوق أو أصليها في محل التجارة أو في محل الوظيفة. أنت لم تقيم الصلاة، أديت الصلاة بس ما أقمتها، وقد ترد عليك، لكن الإقامة أن تؤديها بهذه الجوانب الثلاثة. لو قلت يا رب أنا أؤديها زمانا ومكانا لكنني أختصر بعض ركعاتها أو بعض أعمالها، كذلك لا يقبل منك. ويضرب على هذا مثال بالموظف. الموظف مثلا لو كان إنسان موظف يعمل في الوارد والصادر وله زمان من الساعة 8 صباحا أو 7 إلى الساعة 8 ظهرا، فلو قال لا أنا بذهب أعمل في التحرير وحرر المعاملات، ألتزم بالزمان من الصباح إلى الساعة 8 وبالمكان في نفس الإدارة لكنني أعمل في محل آخر، يقبل منه ما يقبل منه. لو قال أنا سأعمل نفس عملي وكذلك في الزمان من الصباح إلى الساعة 2 لكن في بيتي، يقبل منه ما يقبل منه. لو قال أنا سأعمل في إدارة لكن سأتي بعد الساعة 2 بعد ما يروح الناس، يقبل منه ما يقبل منه. ولله المثل الأعلى. دائما تأتي الأوامر أقيموا الصلاة، أقام الصلاة والمقيمين الصلاة. كلمة أقام لها معنى ودلالة لا ينوب عنها أي فعل آخر. معنى الإقامة أن تؤديها وتحرص على أن تقبل، ليس فقط تؤديها. بعض الناس يقول فكنا من الصلاة نريد أن نصلي الآن حتى ننتهي، لا، هذا ليس أداء الفرض. أنت تؤدي فرضا إلى أحب من في الوجود إليك وهو إلى الله عز وجل. فإن كنت تؤديها مكرها متضجرا تريد أن تنتهي منها ما تعطى ما كتب الله فيها من الأجر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها، ما قال منها. كان إذا حزبه أمر، إذا وقع في مشكلة كبيرة وجاءه هم في قضية معينة فزع إلى الصلاة، يقف بين يدي الله مالك الملوك عز وجل. إذن الصلاة أداء، إقامة الصلاة لها معنى. كثير من الناس يصلي لكن لا يقيم الصلاة. دخل أعرابي إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى لكنه صلى سريعة ثلاث مرات، ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني الأدب. هو أعرابي، ما قال هذه رسول الله الصلاة، يعني الله يغفر، الله يغفر، لكن أنت مطالب بعمل معين، الله يغفر لك إذا أنت اتبعت أمره وعجزت عن أمر أو أخطأت في مسألة مرة أو مرات. أما أن تصلي صلاة مفروضة على غير ما أمرك الله فأنت لا يغفر الله لك. رأى حذيفة بن اليمان رجلا يصلي فسأله يا ابن أخي منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال ما صليت منذ 40 سنة. صلاة سريعة وعلى مزاجه. الصلاة إعلان عبوديتك لله، تعلن ضعفك وتتذلل إلى الملك إلى الغني عز وجل. التذلل يكون بحسب مراد الله منك لا بحسب مرادك أنت. فإن كنت تريد أن يقبل الله منك أدي الفرض كما أمرك الله كما أراد الله. فإن الصلاة هي أعمال تذلل فيها خضوع، لا يجوز أن تصرفه لغير الخالق. تركع تتذلل تحني جبهتك ثم تضع رأسك في التراب، هذا تذلل للملك عز وجل مالك الوجود. فإذا الصلاة تذلل، التذلل لا يليق به أن يكون فيه شيء تخالفه باختيارك أنت. مثلا في الوقوف تقول لا ما أقف إلى شيء بسيط، أو ما أقف بعد الركوع أسجد مباشرة، لا، كل هذه لا يعني كلها تمنع وتحرمك أجر الصلاة، وإن كنت ربما يعني قد يرفع عنك الإثم، لكن لا يقبل منك إلا أن تصلي الصلاة الصحيحة كما أمرك الله عز وجل. نعم. فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، وذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور، وكذلك زيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله يقتضي زيادته علما وعملا، ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن طاعة الله فيما يقدر عليه، وأصل ذلك الصلاة والزكاة، فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن يأتي بسائر الواجبات، بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ذكر ذلك شيخ الإسلام. بل ذكر ذلك الله عز وجل فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال علماء الصلاة الألف واللام تدل على الصلاة المعهودة التي أمر الله بها، الصلاة التي أمرك الله بها إن أديتها كما أمرك الله نهتك عن الفحشاء والمنكر. لماذا نرى كثيرا من الناس يصلون ويرتكبون الفحشاء والمنكر؟ لم يصلوا الصلاة الصحيحة. لو صلوا الصلاة الصحيحة لا منعتهم من الفحشاء والمنكر، لكن الصلاة أدوها صورة ولم يؤدوها حقيقة، فإن لكل شيء صورة وحقيقة. لهذا يقول أهل العلم الأسد له صورة وله حقيقة، فإذا جاء الأسد بصورته وحقيقته ما استطاع أحد من الناس أن يقف أمامه، لكن لو جاء الأسد بصورته، أتينا إلى الجلد وحشوناه تبنا ووضعناه أمام الأطفال يلعبون به، والصورة موجودة. فالعبرة ليست بالصورة الشكل الظاهري، أنت قد صلي لكنها صلاة صورة ليست حقيقة، وإلا فلو كانت حقيقة لمنعت من الفحشاء والمنكر، لأن هذا خبر الله وأخبار الله لا تكذب. فإذا عندما ترى إنسان يصلي ويرتكب الفحشاء أو المنكر فاعلم أنه لم يؤدي الصلاة كما أمره الله، لأن الله قد أخبر، وخبر الله يقين عز وجل لا خلف فيه. فإذا تخلفت النتيجة فاعلم أن الأسباب قاصرة أو ليست مكتملة. فإذا هذا يقول الشارح أنه نقل هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله، فكيف يشرك بينه وبينهم في حسب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وجعل الحسب له وحده وجعل الحسب له، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال: إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال: وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. هذه الآية فسرها المفسرون وفسرها علماء اللغة ليستشهدوا بها على بعض صور علم النحو. علماء اللغة ليسوا في حساسيتهم في قضايا العبادة كعلماء الشريعة. هنا ابن القيم رحمه الله، وهو لا يقل عن أستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تذوقه للغة العربية، وكتابه بدائع الفوائد فيه من النكات العلمية اللغوية ما تبين مكانته ورسوخه في هذا العلم. هنا في قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ما معناها؟ الحسب في اللغة معناه الكفاية والنصرة والعون والتأييد، هذا لا يطلق إلا على الله. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هل معنى الآية أن الله حسبك وحسب المؤمنين، أي يكفيك ويكفي المؤمنين، أو معناها إن الله حسبك وكذلك المؤمنون حسبك، يعني أنهم مع الله في الحسب؟ بعض علماء اللغة القدامى كالفراء والكسائي وغيرهما أجازوا هذا الوجه، لكن المحققين ردوا عليهم وقالوا إن إدراك ابن القيم رحمه الله لمعنى الآية أدق وأصوب من إدراك علماء اللغة الذين أجازوا هذا الوجه. هذا الوجه لا يجوز على الإطلاق، بل الوجه الأول: يا أيها النبي حسبك الله وحسب المؤمنين، أي الله يكفيك ويكفي المؤمنين. إذن من توكل على الله ومن آمن فإن الله يكفيه عز وجل. فإذن الله حسبه وحسب المؤمنين، وليس معناها. والوجه الثاني خطأ، من أجاز الوجه الثاني فقد أخطأ، لا من حيث اللغة لكن من حيث المعنى الشرعي. ثم جاء ابن القيم بعدة آيات تدل على أن الحسب لا يكون إلا لله، كما قال رحمه الله في قوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. إذن الحسب لله عز وجل. ثم قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، لا، الحسب هو الله وحده. فإذن ثم قال بعد ذلك: وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الحسب لله، أما الإيتاء من المال فالله يؤتيهم والرسول يؤتيهم صلى الله عليه وسلم. فإذن الحسب لله، لا يجوز أن يفسر بالمعنى الثاني. وهذه من دقة علم ابن القيم رحمه الله وصوابه، وهذا الكلام أورده في أول زاد المعاد الذي تكلم فيه عن هذه المعاني. نعم. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة. دائما أو كثيرا ما يشير الشارح إلى مطابقة الآية للترجمة. الترجمة قوله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على الله توكلوا، التوكل. الآية فيها معنى التوكل لا لفظه، فإن المعنى واحد، توكلنا على الله والله حسبنا سواء، كلاهما سواء. فإذن الآية فيها هذا الشاهد، وهي أنها جعلت الحسب التأييد والكفاية والحماية من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. نعم. لأن الله تعالى أخبر أنه حسب رسوله وحسب أتباعه، أي كافيهم وناصرهم، فنعم المولى ونعم النصير. وفي ضمن ذلك أمر لهم بإفراده تعالى بالحسب استكفاء بكفايته تبارك وتعالى، وذلك هو التوكل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم: أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يشتفي به منه. نعم. هنا يقول رحمه الله في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يتوكل على الله يصدق في هذا التوكل. طيب، نحن نرى وقرأنا في القرآن الكريم أن بعض أن الأنبياء وهم في قمة التوكل أوذوا، فهل يعني أن الله لم يكفهم ولم ينصرهم؟ لا. قال الشارح قال ابن القيم رحمه الله: أنه قد يلحقه بعض الأذى مثل الحر والبرد، لكن هذا الذي يلحقه من الأذى يرفعه الله به درجات. لكن أما أن عدوه يستطيع أن يحقق مراده منه بأن يغير دينه أو بأن ينزله إلى مراده من الانحراف والضلال، قال هذا لا يستطيع. فإذن الله يكفيه أن يعينه على ويثبته على الدين، لكن ما يلحقه من الأذى في جسمه أو في ماله أو في أهله هذه حسنات يرفعه الله بها. ولهذا جعل الله عز وجل الأنبياء هم نماذج في الابتلاء. الأنبياء ابتلوا، ابتلي النبي في جسمه فأصابه مرض حتى بلغ من شدة المرض أنه أصبح جسمه كله يأكله الدود وهو يرعى، هذا أيوب عليه السلام. ثم عندما وصل المرض إلى قلبه لجأ إلى الله: إني مسني الضر، فكشف الله ما به عز وجل. ويبتلى النبي في أبيه فيعارضه ويعانده ويؤذيه كما وقع لإبراهيم عليه السلام، ولكن الله حماه. ويبتلى النبي بولده كما ابتلي نوح بابنه: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. انظروا إلى هذه النظرة المادية. قال: يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فإذا الابن قد يعق أباه ابتلاء، وابتلي النبي بزوجته، هذا لوط عليه السلام، زوجته كانت يعني تعين قومه عليه. فإذا نماذج الابتلاء في القرآن على الأنبياء نماذج تجعل من يأتي من المؤمنين الصالحين الذين قد يبتلون ببعض هذه الجوانب يرون هذه النماذج. فالإنسان يبتلى وهو قد توكل على الله، لكن هذا الابتلاء في مصلحته، يرفعه الله به ويكرمه الله به يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الرجل من أهل الجنة ممن كان من أهل البلاء يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة ثم يسأل: هل مر بك بلاء قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بلاء قط. دخوله الجنة وخروجه غمسة واحدة أنسته كل البلاء. ويؤتى بالرجل الكافر من أهل النار ممن أترف في الدنيا فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأل: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط. إذن هذا الابتلاء في الدنيا بمشيئة الله وإرادة الله وإذن الله ليرفع به الإنسان المؤمن. وقد جاء في الحديث أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فإذا هذا الابتلاء ليس هو يناقض التوكل أو كفاية الله للإنسان المؤمن، بل هذه حسنات تذهب إلى رصيدك في الآخرة يكرمك الله بها. وإلا فإن المنافق، بعض المنافقين عيش طوال حياته لا يمرض، يمتعه الله بالدنيا حتى لا يكون له حسنات في الآخرة. فإذا الإنسان يتوكل على الله ولا يضره إذا رأى أنه قد يؤذى وقد يبتلى، فإن هذا كله ليرفع الله درجاته في الآخرة. نعم، هو حسبه. ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى. هذا كله من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات ومن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له بذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا. إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. هذا يسمى حديث إسرائيلي، يعني الكلام المنقول من الكتب الماضية التي يذكرها من كان على دين اليهودية والنصرانية تسمى أخبار إسرائيلية. وموقفنا من الأخبار الإسرائيلية موقف من أحد مواقف ثلاثة. فإن كان ما ذكره هذا الذي أسلم من أصحاب الكتاب، إذا كان ما ذكره عندنا في القرآن والسنة مثله موجود صدقناه، وإن كان عندنا في القرآن ما يكذبه أو في السنة ما يكذبه نرده، وإن كان ليس عندنا لا يصدقه ولا يكذبه فنحن لا نصدقه ولا نكذبه، لكن يجوز أن نرويه كما قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإن الحديث عنهم وقد وقع في عصرهم من الأحداث والقصص ما يعني أنواع مختلفة، لكننا لا نعتمد عليها في حكم شرعي أو في اعتقاد من عقائد الإسلام، لكن الحديث حديث الناس بما في الكتب الماضية يجوز من باب المواعظ لا من باب التأصيل أو من باب الأحكام. فهذا بعضها معناه صحيح، أن الله عز وجل إذا اعتصم به عبده كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا وعد من الله. فإذا اتقيت الله في أي موقف من المواقف جعل الله لك مخرجا، ولهذا يذكر عن رجل جاء إلى ابن عباس طلق زوجته 100 طلقة، قال أنت طالق 100. فجاء إلى ابن عباس يستفتيه، فقال أنت لم تتق الله فيجعل لك مخرجا، لو اتقيت الله فطلقت طلقة واحدة كما أمرك الله لكان لك مخرج، لكن ما اتقيت الله فلم يجعل لك مخرجا. وهذا بعض الناس يطلق زوجته بصورة تخالف ما أمره الله به، فإن الطلاق على مراحل، تطلق في طهر لم تمسها فيه ولا تخرجها من بيتك، بعض الناس لا يطلقها 20 ولا 100 ويطردها، وبعد يومين أو يوم يندم، ليس بعد سنة، يوم يندم ويأتي يبحث عن فتوى ويتذلل، وأنا مسكين وأنا عندي أطفال، ما اتقيت الله فلم يجعل لك مخرجا. فإذا ومن يتق الله في تصرفاته، الشخص إذا جاء يتصرف في قضية فيها حكم شرعي يراقب الله، لا تخف العزة بالإثم والاستعلاء، المرأة إنسان له حقوقه وله كرامته وله عليك حق، فقد أباح الله لك هذه المرأة أن تستمتع بها وأن يرزقك منها الذرية، فاتق الله فيها. بعض الناس عنده شراسة خلق وقسوة في المعاملة، لا يراقب الله في أهله، وهذا نعوذ بالله من يعني سوء الخلق المذموم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. فإذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الذي ما يتق الله لا يجعل له مخرجا، وهذا معنى الأثر الذي ذكره وهب بن منبه. نعم. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له، ذكره شيخ الإسلام. وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تبارك وتعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فحينئذ إذا توكل على الله فهو حسبه، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض وإن كان مشوبا بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكر معناه ابن القيم. هنا يقول رحمه الله أن ذكر التقوى قبل التوكل لها معنى ولها دلالة، أي أنت إذا اتقيت الله وقمت بالأسباب التي شرعها الله لك ثم توكلت على الله أعانك الله وكفاك الله وكان حسبك هو عز وجل، لكن إن لم تتق الله ولم تقم بما أمرك ثم توكلت على الله، قال هذا اسمه تواكل، هذا عجز. فالتوكل غير التواكل، التوكل أن تتخذ الأسباب ثم تكل أمرك إلى الله، والتواكل أن لا تتخذ الأسباب وتتوكل على الله، هذا ليس توكلا، هذا اسمه تواكل، فرق بينهما. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري. قال معنى الحديث والآية واضح، حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة لها معنى أنك تكل أمرك إلى الله،

فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. فبعد أن دخل الصحابة إلى المدينة نادى فيهم أنه يعني من كان معنا فلا يعني فلا يلقي سلاحه حتى يلحقنا في مكان كذا، فخرجوا من المدينة، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان ومن كان معه فلم يرجعوا. ثم قالوا لهذا الوفد، وفد عبد القيس، وفد ابن عبد القيس، يعني بلغوا عني أن محمدا أن نجمع لهم الآن وسنأتيهم نستأصلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، نحن نعتمد على الله لا على قوتنا ولا على حيلتنا، بل نعتمد على ربنا عز وجل. فكفاهم الله قريشا. وأما السابقة فهي قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود بن كنعان عندما ألقاه في النار، فقال إبراهيم عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا، فكفاه الله عز وجل ولم تأكله النار، كما قلنا أن الله أنزل أمره عز وجل إلى النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقلنا أن الله قيد أمره فقال يا نار كوني بردا، ولو كان لم يقل سلاما لهلك إبراهيم من البرد، لكن الله قال وسلاما، ثم لو لم يقل على إبراهيم لبقيت النار لا تؤذي أحدا إلى يوم القيامة، لكن الله قال على إبراهيم. فالأمر جاء بقيدين: بردا ثم قال وسلاما على إبراهيم. فهذه يعني من دقة اللفظ في كلام الله عز وجل. نعم. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام في الشدائد. ولهذا جاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه ابن مردويه. وأن القيام بالأسباب مع التوكل على الله لا يتنافيان، بل يجب على العبد القيام بهما كما فعل الخليلان عليهما الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هذان الحديثان لا يصحان من حيث السند، وإن كان الشارح قال ولهذا جاء في الحديث الصحيح، فإن ذا الحقيقة يعني ليس صحيحا، بل في سنده رجل مجهول. ومعروف في السند أن إذا كان في الحديث رجل مجهول فإنه يكون الحديث ضعيفا، فكلا الحديثين لم يصح من حيث السند. فهذه يعني وإن كان المؤمن والمسلم مطالب أن يتوكل على الله عز وجل، فهذه جاءت بها النصوص الصحيحة الصريحة، لكن العلماء تعودوا أنهم إذا أوردوا الأدلة الصحيحة يذكرون بعد ذلك الضعيفة، لا للاستشهاد ولكن من باب تكثير الأدلة والاعتراض، وإلا فإن الاستدلال لا يجوز إلا أن يكون بالقرآن أو بالحديث الصحيح، لأن الله قد تكفل بحفظ الدين، فإذا جاء الحديث لا يصح لا نستشهد به لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال كذلك دين، كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول كلها دين، فلا ينبغي أن نستشهد إلا بما صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد عن بعض العلماء أنهم يستشهدون بالحديث الضعيف، مرادهم بذلك الحديث الحسن لا الضعيف المتأخر، لأن التقسيم كان في الماضي قسمان، كانت القسمة ثنائية صحيح وضعيف، في عهد الأئمة الماضين، ولم يجعلها ثلاثية إلا الترمذي، فإنه أخرج الحسن من الضعيف فجعله قسما مستقلا، وإلا فإن الحسن هو المراد بكلام العلماء السابقين في الاستشهاد في فضائل الأعمال، وإلا فإن الدين هو لا يكون دينا إلا إذا صح الحديث، إن هذا دين. كيف تحمل الناس أن يفعلوا أو أن يقولوا أو أن تعاقبهم بحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالاستشهاد بالضعيف كرد الصحيح، كلاهما سواء. فإذا ينبغي أن نحرص ألا نستشهد إلا بما صح من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، قال مجاهد في قوله فزادهم إيمانا، قال الإيمان يزيد وينقص، وعلى أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له، وأن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. هنا قوله فزادهم إيمانا قال مجاهد الإيمان يزيد وينقص، هذا مذهبها للسنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا الآيات القرآنية تدل على هذا المعنى. ثم قوله وأن التوكل أعظم أسباب في حصول الخير، نعم التوكل عظيم، وقد رأينا إبراهيم عليه السلام ومحمدا عليه الصلاة والسلام كيف كان سيدا المتوكلين، فهذا التوكل هو أعظم أنواع العبادات، وهذا آخر الباب، وقد انتهى الدرس لأنه قد حان وقت أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول الأخ السائل أليس قبول العمل وحصول الأجر والثواب عليه لا يكون إلا بشرطين، حسن النية والإخلاص لله عز وجل، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في آخر آية في سورة الكهف، وعلى هذا فلا يؤجر أصحاب الموالد لفقد الشرط الثاني وهو المتابعة. العمل له جانبان، صورة ظاهرة وحقيقة باطنة، والإنسان لا يقبل العمل إلا إذا توفر في هذا العمل هذان الجانبان، لا يؤجر على كامل العمل، لكن هل يؤجر على بعض العمل؟ مثلا نحن أمرنا بالخشوع في الصلاة، وكم صلاة نصليها بدون خشوع، هل نؤجر على الصلاة؟ نعم، لكن أجرا قليلا، كما جاء في الحديث أن العبد يعني يخرج من الصلاة ولم يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، إلى أن قال نصفها. فالناس يؤجرون في صلواتهم بحسب توفر الجانبين، أنت أديت الصورة الظاهرة لكن أخللت بالخشوع مراقبة الله في الباطن، فانشغل باطنك بأمور الدنيا، فلو كانت الصلاة لا تقبل إلا إذا توفر فيها كلا الجانبين، ولا يؤجر إلا إذا توفر فيها كلا الجانبين، ما أحد منا حصل على أجر، لكن ينقص الأجر. فهذا الذي عمل عملا فيه خطأ وفيه صواب، فيه شيء ممدوح عليه وفيه شيء مذموم عليه، هل العمل كله يبطل؟ ابن تيمية رحمه الله يرى أن العمل لا يبطل بكامله، يؤجر على الخير الذي فيه ويأثم على يعني العمل السيء الذي في هذا العمل. فصاحب المولد في عمله جانبان، الجانب الذي دفعه هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إنكار فيه، يعني ينبغي أن نكون عندنا إنصاف دائما، المسلم منصف ولو مع الخصم، حتى لو خالفك تنصف. ما الذي دفع المبتدع لإقامة المولد، هل كره لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا شك في هذا، هذا ليس في خلاف، إلا إنسان يعني يغالط، بل حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن الحب قد يكون غير منضبط، فهذا الذي فعل المولد طبعا إذا قامت الحجة عليه لا يؤجر على شيء، لا على حسن قصده ولا على عمله، كلام ابن تيمية رحمه الله في الإنسان الذي لم تقم عليه الحجة. أما من أقيمت عليه الحجة وعرف أن هذا خطأ وأن هذا ليس من السنة وأن هذا مردود، هذا يأثم لا شك في هذا. إنما كلامه عن من يقيمه جهلا ويظن أن هذا هو فيه تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول جاءت النصوص الكثيرة بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا لتعظيمي لرسول الله أقيم المولد وأحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم وأذكر أهله بمولده صلى الله عليه وسلم. هذا إذن ما الذي دفعه؟ حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحب لم ينضبط بالضابط الشرعي جهلا، فلا شك أن مثل هذا له أجر على حسن قصده، وقد يأثم على فعله لأنه لم يكن على الصورة التي أمرها الله بها، أو قد لا يؤجر. أما إذا أقيمت الحجة عليه فلا شك أنه يأثم. وابن تيمية رحمه الله، وهو الرجل المشهور الذي كانت له يعني مواقفه في محاربة البدع، وليس هناك جانب من جوانب البدع ولا طائفة من الطوائف، لا من المسلمين المبتدعين ولا من غيرهم، إلا وقد واجههم بسهام التصحيح، فقد ألف في تصحيح عقائد اليهود وفي تصحيح عقائد النصارى كتابه المشهور الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في 4 مجلدات، ناقشهم نقاشا علميا على ضوء كلامهم، وكذلك رد على الفلاسفة في كتاب سماه الصفدية، ورد على المتكلمين في كتابه العظيم درء التعارض بين العقل والنقل، أو موافقة العقل الصحيح للنقل، العقل الصريح للنقل الصحيح، في 9 مجلدات أو 10، كلام علمي مركز من كلامهم، ورد على الصوفية في أكثر من رسالة، ورد على ابن عربي، ورد على جميع الطوائف عصره، لم يترك طائفة عندها خطأ عقدي إلا ورد عليه. وقد يعني هذا الرجل في علمه كأنما يغترق علمه يعني من بحر في جميع الفنون رحمه الله، في التفسير كان آية، في الفقه كان آية، حتى قالوا إن ابن تيمية رحمه الله يعرف المذاهب أكثر من أصحابها في اللغة العربية، كما مر معنا أنه قال عندما قال أبو حيان كان أستاذ اللغة في عصره، فتقابل مع ابن تيمية فذكر أبو حيان مسألة قال فيها سيبويه أستاذ النحو مؤصل علم النحو، قال فيها يعني وجها من وجوه الإعراب، قال ابن تيمية أخطأ سيبويه، فغضب أبو حيان وقال تقول أخطأ سيبويه؟ فقال ابن تيمية أخطأ سيبويه في كتابه في 100 موضع لا تعرفها أنت ولا أمثالك. فرحمه الله في كل فن في الحديث قال معاصرو كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس حديث، يعني لسعة حفظه رحمه الله. هذا العالم عندما يتحدث في قضية من قضايا الاعتقاد أو من قضايا الفقه الإسلامي أو من قضايا، لا شك أنه انطلق من منطلق علم ليس من منطلق الهوى. فهو رحمه الله له هذه المواقف، وفي كتابه الذي رد على المتشبهين يعني في أعيادهم وفي أزيائهم وفي عاداتهم، بكتابه العظيم الذي سماه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أهل الجحيم، يقول أنت على الصراط المستقيم يقتضي منك أن تخالف أهل الجحيم في كل شيء، ومع ذلك يقول في كتابه أن صاحب البدعة قد يؤجر على بدعته، قد يؤجر على فعل على عمله، على يعني قد يؤجر على حسن قصده لا على عمله، وهو رجل منصف يناقش القضايا بوجه الإنصاف. فمثل هذا الكلام يقول هذا العالم يدل على علمه رحمه الله وإنصافه، فإن المخالف لنا إذا خالفنا وأنصفناه في الحكم هذا يكون سبب لدعوته، أما إذا ظلمناه فإن هذا ينفره. وقد ضربنا لكم مثال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهودي، اليهود حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ دخل المدينة وهم يحاربونه ويؤذونه، ولكن وقعت قصة كاد فيها أن يظلم يهودي لم يفعل، وهو عدو لله ورسوله والدين الإسلامي وللصحابة، لكن لم يفعل، فنزل القرآن يبرئ اليهودي من هذا الفعل. الإنصاف يا أخوتنا، العدل، نحن نريد من طلبة العلم أن يكونوا منصفين معتدلين في أحكامهم، ينظرون إلى القضايا بالنظرة الصحيحة السليمة، ليس نظرة الهوى أو العصبية أو التقليد الأعمى، إنما تنطلق من منطلق الاستقراء والتأمل لنصوص الشرع حتى لا تظلم الناس، كما أنك لا تحب أن تظلم كذلك لا تظلم من يخالفك. وعندما ذهب أحد المزكين إلى يهود خيبر، فجاء اليهود أرادوا أن يعطوه رشوة حتى لا يظلمهم، قال والله لأنتم أكره عندي من مثلكم من الخنازير، وجئتكم من أحب الناس إلي رسول الله، لكن والله لن أظلمكم لأجل بغضي لكم أو لأجل حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنصفهم في ما وضع في الجباء في في في يعني في تقدير يعني الحق الذي على نخيلهم، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. العدل. فنحب من طلبة العلم ومن الشباب يعني أصحاب الدعوة أن يكونوا منصفين في أحكامهم، يراقبون الله في أعراض إخوانهم ولا يستعجلون في إصدار الأحكام. ما الفرق بين التربية والنصيحة للأولاد أو الناس؟ التربية يطلق على من تملكه، على يعني من تملك أن تقوم برعايته فتربي أبنائك وتربي طلابك وتربي زوجتك، من لك عليه رعاية، من لك عليه ولاية. أما النصيحة لا، النصيحة لمن ليست لك عليه ولاية، لعامة الناس. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة للخارجين. أما صاحب الولاية يربي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي رب الصحابة، له عليهم ولاية. والأب يربي أولاده، الأستاذ يربي تلاميذه. هذه التربية يعني اصطلاح يطلق على من لك عليه ولاية. الأساتذة في المدارس يربون طلابهم، هذه التربية. أما النصيحة لا، لمن ليست لك عليه ولاية. ففرق بينهما. هل هذا الحديث القاتل والمقتول في النار هو بين المؤمن والمؤمن أو بين المسلم والكافر؟ لو قلنا بين المسلم والكافر والقاتل المقتول في النار، أو بين المؤمن والمؤمن القاتل المقتول في النار، لا يتغير بالنسبة للمسلم، فإنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. أنه الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما التقيا واستباح كل منهما دم الآخر، فكل منهما مستبيح إن قتل أو قتل، فاستباحته لدم أخيه أوجب له النار إن قتل أو قتل. فأول الحديث هو هذا، إذا التقى المسلمان تلاقيا للقتال كل منهما استباح قتال أخيه. فقال العلماء إن استباح القتل، إن استباح قتله ليس متأولا بل استباح ما حرم الله. أما إذا كان متأولا كما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم فإنهم تقاتلوا تأويلا لا على استباحة الدماء، لا، إنما للخلاف الذي وقع، وكل منهما يدعي أنه على حق وأن الآخر قد خرج على الحق، فلا بد بأن يرد إلى الحق، ولو رجع إلى الحق ما قتله، لكن اللذان تلاقيا التقيا بسيفيهما فإنه حتى لو هرب قتله، لأنه قد عزم على قتله استباحة لدمه، فشتان بين الموقفين. فإن الإنسان قد يقاتل لا استباحة وإنما تأويلا، فهذا ليس داخلا في هذه الصورة. هل يجوز أن يقال من أسماء الله الكافي استدلالا بقول الله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ وعليه فهل يجوز التسمي بعبد الكافي؟ أسماء الله عز وجل توقيفية، يعني ليس فيها اجتهاد، وتأتي في كتاب الله عز وجل الصفات أو الأسماء على أنواع، منها ما يكون مفردا مثل العزيز، الرحمن، الرحيم، القادر، القهار، الجبار، هذه جاءت مفردة، هذه أسماء تطلق على الله ويجوز أن نعبد أنفسنا بها، فنقول عبد الرحمن، عبد العزيز. بعض الأسماء جاءت مقيدة مثل الاستهزاء، يعني الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله طبعا بهم، هذه ليست أسماء لله عز وجل، إنما هذه أخبار أو صفات مقيدة، فلا يجوز أن تذكر إلا بإضافتها. فهنا الله كافي عبده، فنقول إن الله يكفي عبده، لكن لا نقول إن الله الكافي، لا، فلما جاء مقيدا يبقى مقيدا، وجاء ما جاء مطلقا يكون مطلقا. هكذا يعني لا نسمي الله عز وجل بأسماء مفردة فيما جاء مركبا أو فيما جاء مضافا، فالإضافة تبقى كما هي، الله يمكر بالكافرين، الله يستهزئ بالمنافقين، الله يكفي من توكل عليه، فحتى لا نقع في أمر محظور. فكذلك الله يريد كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا، هل نسميه المريد؟ لا. كذلك حتى يسمع كلام الله، هل نقول الله نسميه المتكلم؟ لا. ما يطلق على الله الأسماء مطلقة إلا بإضافتها كما جاءت، فهذا في حق الله سبحانه وتعالى، حتى لا نقع في أمر فنسمي الله باسم ليس هو له عز وجل أو يكون فيه محظور. وصلى الله على نبينا